سورة الشمس، سورة الشمس بدأت ب 11 قسم، وهي أكثر سورة فيها قسم في البداية. والشمس وضحى، هذا قسمين، الواو وقسم، أقسام الشمس وأقسم بالضحى. الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها، تقريبا نقول الساعة 7-8-9 يعني مرتفع الشمس، فوقت صلاة الضحى هذا وقت إلى ما قبل صلاة الظهر، ليس وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر لا يجوز بل يحرم الصلاة عند صلاة الظهر، لأن أشد ما تكون النار. إذن أقسم الآن 2. والقمر إذا تلاها، هذا الثالث، أي تبعها، أي تبع القمر تبع الشمس، وذلك في الليالي البيض، وهي ليلة 14 و15 و16 يطلع فيها القمر من المشرق ممتلئا بعد غروب الشمس. فيقول ليلة النصف، ليلة 14 و15 و16 للأيام البيض، القمر يتبع الشمس، القمر يتبع الشمس. إذا كم قسم الآن؟ 3. والنهار إذا جلى، هذا الرابع، أي جل الشمس، النهار هو يظهر الشمس، ولكن الشمس ما تظهر إلا في النهار، وذلك أن الشمس عند انبساط النهار تتجلى تمام الانجلاء. والليل إذا يغشاها، هذا الخامس، أي يغشي الشمس فيذهب بضوئها فتغيب وتظلم الآفاق. إذن الشمس الآن في النهار تتجلى، والليل تغشى، الليل يغشاها والنهار جلاها، النهار أظهرها والليل أغشاها. والسماء وما بناها، احنا كم قسم قلنا؟ هذا الحين السادس والسابع، السادس والسابع، والسماء واحد سادس، وما بناها السابع، أي والسماء وبناء الله تعالى لها. والأرض وما طحاها، هم قسمين، الثامن والتاسع، أي بسطها من كل جانب. وذكرنا الأرض في أكثر من سورة، مهدها الله، بسطها الله عز وجل، يسرها حتى تكون نعمة لنا ونعيش فيها. ونفس وما سواها، كذلك قسمين، هذا 11 10 و11. ونفس وما سواها، أنشأها وسوى أعضاءها، هذه النفس، وركب فيها الروح، وجعل فيها القوى النفسية الهائلة والإدراكات المجيبة، وجعلها مستقيمة على الفطرة، أي لما خلق الله عز وجل كل نفس على الفطرة، كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانها أو ينصرانه. إذن عندنا 11 قسم الآن، 11 قسم على ماذا؟ راح يأتيني الآن جواب القسم، بعد 11 قسم هذه بيجيني جواب القسم. قال فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها هذه النفس، وأفهمها حالها وما فيهما من الحسن والقبح. إذن عرف الله عز وجل هذه النفس ما ينبغي أن يكون من الحسن وما لا ينبغي أن يكون من القبح. جواب القسم، قد أفلح من زكاها، زكى إيش؟ زكى النفس. ودائما قد تأتي مع الفعل الماضي، إيش تفيد إذا جاءت مع فعل الماضي؟ تفيد التحقيق والتوكيد، تحقيق والتوكيد. لكن قد إذا جاءت مع الفعل المضارع تفيد الشك، قد يأكل، قد يأكل، قد يشرب، قد يدرس. لو قل قد أكل يختلف الأمر. فهنا جاءت مع فعل الماضي فتفيد التحقيق والتأكيد. قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب. إذن من الفائز؟ هو من زكى هذه النفس بتقوى الله تبارك وتعالى وفعل ما أمر به. عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في مسلم أنها فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بيزكي نفسه. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي خسر من أضلها وأغواها وأخملها ولم يشرها بالطاعة والعمل الصالح. الدس اللي إيش هو؟ الإخفاء، أخفاها. قال فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أم يدسه في التراب يعني يدفنها بالتراب. إذن دس النفس بإيش؟ دفن النفس بإيش؟ دفنها بالذنوب، دفنها بالذنوب. إذن خسر من أضلها، أضل هذه النفس بالذنوب والمعاصي، وأغواها وأخملها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. إذن قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها، كلها جاءت بقد التي تفيد التأكيد. كذب ثمود بطغواها، وجاء ذكر ثمود بسبب الطغيان حملهم على التكذيب والطغيان مجاوزة الحد في المعاصي. إيش معنى الطغيان؟ هو مجاوزة الحد، لكن مقصود شرعا مجاوزة الحد في المعاصي، في أنه تجاوز الحد في أوامر الله تبارك وتعالى. إذن ثمود كذبت وطغت. إذن بعث أشقاها، هو رقم صالح عليه الصلاة والسلام. إذن بعث أشقاها لأن هناك ابتلوا بالناقة، يوم للناقة ويوم لهم ولا يتعدون لهذا في هذا اليوم. فالناقة لها يوم كامل والقوم لهم يوم كامل، فاستكثروا هذا الأمر. فحين قام أشقى ثمود أو أشقى البرية وهو قدار ابن سالف، قدار ابن سالف قد انبعث أشقاها له قدار ابن سالف، فعقر الناقة. ومعنى انبعث انتدب لذلك وقام به، قتل ناقة الله. ليش أضيفت إلى الله؟ ها؟ تشريف بيت الله، تشريف فالتشريف لأن الناقة قائمة بنفسها والبيت قائم بنفسه، ما دام هذا قائم بنفسه فإضافتها إلى الله إضافة إيش؟ إضافة تشريف. فهي مأمورون يترك لها يوم إلا أنهم طغوا فعقروها. فقال لهم رسول الله اللي هو صالح عليه السلام، يعني صالحا، ناقة الله أي ذروا ناقة الله، حذرهم إياها وسقياها، تبهوا هذه الناقة، مي أي ناقة، هذه مشرفة من الله عز وجل، وسقياها أي شربها من الماء، فلا تتعرضوا لها له يوم شربها، لا تتعرضوا للناقة يوم شربها. حذرهم صالح عليه الصلاة والسلام، فكذبوا بتحذيره إياهم فعقروها. عقرها عقرها الأشقى اللي هو إيش اسمه؟ قدار ابن سالف. عقرها الأشقى والجميع رضوا بما فعله، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب، فسواها أي فسوى الدمدم عليهم جميعا وعمهم بها فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. إذن الدمدم هو العذاب على الجميع ولا على قدار؟ على الجميع. ليش؟ لأنهم رضوا بفعله، لأنهم رضوا بفعله. وقيل هذا قول آخر، فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب، إما سوى الدمدم العذاب كلهم أو سواهم كلهم تحت التراب. ولا يخاف عقباها أي فعل الله ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعه. لا شك أن الله عز وجل لا أحد يضيره لو اجتمعت الدنيا أولها وآخرها الإنس والجن ما ضروا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيها غاية الاحتقار لهم، غاية الاحتقار لهم أنكم ما راح تسوون شيء، الله يعذبكم، الله يدمركم، يفعل فيكم ما راح تسوون له شيء. وهذا يعطينا حتى في الحال الآن، الله قادر. هذه أمم عظيمة جدا كانوا ينحتون الجبال بيوتا، كان أقوياء، دمرها الله عز وجل. فالله قادر على أن يدمر هؤلاء الذين يتعدون على دين الله عز وجل، لكن يريد منا نحن أن نرجع إلى الدين. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نرجع إلى الدين. إذا رجعنا إلى الدين فالله سبحانه وتعالى ينصرنا، احنا ما عندنا قوة. ولكن قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.